معنى قوله فاستحالت غربا فلم أرى عبقرية من الناس يثري فريا حتى ضربت. استحالت يعني الذي الدلو الذي يزعب به. استحال يعني تحول إلى غرب، والغرب هو الدلو الكبير. فلم أرى عبقريا، العبقري هو الجيد القوي من الناس، يفري فرية يعني ينزع نزعه.